الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وكفر بما وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم إن المصنف رحمه الله ساق الأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدم في اللقاء الماضي الكلام على بعض تلك الأدلة وبيان وجه الدلالة منها، إلى أن وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا وحبوا حبا لله. ففي هذه الآية يعيب الله سبحانه وتعالى على بعض خلقه الذين اتخذوا الأندان وهم النظراء من دون الله سبحانه وتعالى، وأحبوهم أعظم من محبتهم لله، وذلك بصرفهم شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله عز وجل، صرفها لهذه الأندان وهذه الآلهة التي تعبد من دون الله، سواء كانوا من المخلوقين كالأنبياء والمرسلين والأولياء كفعلة اليهود والنصارى إنهم عبدوا حجير من دون الله، والمسيح ابن مريم عبدوه من دون الله النصارى، وكما يفعل غيرهم من التعلق بالأولياء. بل في هذه الأمة المحمدية من تعلق بالأولياء من دون الله وصرفوا لهم أنواعا من العبادة لا يستحقها إلا الله، فجعلوهم أندادا وجعلوهم نظراء ومثلا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الذي بعث الأنبياء من أجل التحذير منه، وبعث نبينا عليه الصلاة والسلام من أجل تحذير الناس منه، ومن أجل أن يحققوا التوحيد ويخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يخبر عن بعض الناس ويقول سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني نظراء يحبونهم كحب الله، يجعلون محبتهم كمحبة الله، فيصرفون لهم أنواعا من العبادة التي لا يستحقها إلا الله، إما بدعائهم من دون الله أو أن يطلبوا منهم أن يكشفوا عنهم ما حل بهم من ضر، أو يدفعوا عنهم ما نزل بهم من بناء، ويسألونهم الحاجات ويسألونهم المدد من دون الله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك فقد ساوى هذا المخلوق وأحب هذا المخلوق، ف كمحبته لله، وهذا هو الشرك الذي بعث الأنبياء والمرسلون من أجل تحذير الناس منه. فهذا هو الشرك الذي بعث الأنبياء والمرسلون من أجل أن يحذروا الناس منه. ولكن الذين آمنوا بالله ووحدوا الله حق توحيده وأخلصوا الله يحبون الله أعظم محبة هؤلاء لآلهتهم، كما قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن الذين آمنوا بالله حق الإيمان وعرفوا التوحيد حق المعرفة وأخلصوا لله الدين وحده، فإنهم يحبون الله أعظم من محبة هؤلاء الذين اتخذوا أندادا من دون الله وصرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله. الذين آمنوا وعرفوا التوحيد حق المعرفة ووحدوا الله عز وجل وأفردوه بالعبادة، هؤلاء أعظم محبة لربهم سبحانه وتعالى، وأعظم إجلالا لله، وأعظم توقيرا لله سبحانه وتعالى. فإنهم عرفوا الله حق معرفته وقدروا الله حق قدره، لأنهم لم يلتفتوا إلى مخلوق سوى الله، لا ملك المقربة ولا نبي مرسلة ولا ولي ولا صالح ولا قبر ولا شجرة ولا حجرة، بل إنما يلتفتون إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذا هو التوحيد الخالص، أن المرء لا يلتفت إلى مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى، إنما يطلب الحاجات ويطلب المدد من الله عز وجل، يصرف جميع أنواع العبادة من دعاء ونذر وخوف وخشية ورجاء ورغبة ورهبة من الله سبحانه وتعالى، ويصرفه إليه عز وجل، ولا يلتفت إلى مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى. فإن هذا المخلوق مهما كان، وإن كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا، فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فالله عز وجل يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو أفضل من طلعت عليه الشمس، وهو أفضل الخلق من أولهم إلى آخرهم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومع ذلك يقول الله عز وجل في حقه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بغيره من سائر البشر، إلا أن الله عز وجل فضله على سائر البشر، وفضله وشرفه بهذه الرسالة التي هي خاتم الرسائل، لكنه كغيره من البشر، يعني من حيث أنه لا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى وشيء من خصائص الألوهية، فلا يدعى عليه الصلاة والسلام من دون الله، ولا يحف به عليه الصلاة والسلام، ولا يطلب منه الدعاء، ولا يطلب منه كشف الضر، إنما ذلك لله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل سمى نبيا محمدا عليه الصلاة والسلام سماه عبدا، وما سماه عبدا إلا أنه لا يجوز له أن يصرف له شيء من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال له رجل، لما قال له أحد الصحابة رضي الله عنه: ما شاء الله وشئت، يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القول وأنكر على هذا القائل، وقال له: أجعلتني لله ندا، يعني جعلتني لله نظيرا ومثيلا، أجعلت مشيئتي كمشيئة الله، هذا شرك بالله. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجهه إلى ما يجب أن يقوله، فقال له: قل ما شاء الله وحده. فالمشيئة هي مشيئة الله، لأن الله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أما مشيئة غيره من المخلوقين فلا كفاية لها. فالمشيئة هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد الخالص الذي بعث الأنبياء وبعث المرسلون من أجل بيانه للناس ودعوة الناس إليه. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما هو التوحيد، فقال التوحيد هو من قال لا إله إلا الله، وفي رواية من قالها خالصا من قلبه، حلت في حديث آخر من قال له من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حلت له شفاعة يوم القيامة. فمن قال لا إله إلا الله وعرف معناها حق المعرفة وعمل بمقتضاها، ومقتضاها كما أوضحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن مقتضى لا إله إلا الله نفي وإثبات، فنفي لجميع الآلهة وإثبات لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا تلفظت بهذه الكلمة العظيمة التي لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن، هذه الكلمة العظيمة إذا قلتها وفهمت معناها وعملت بمقتضاها فأنت الموحد لله عز وجل حق توحيده، وأنت المخلص لله سبحانه وتعالى حق الإخلاص. فلا إله إلا الله نفي لجميع الآلهة التي تعبد من دون الله بغير حق، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وهذا كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما سبق في الآية السابقة، فإنه قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتبرأ عليه الصلاة والسلام من جميع الآلهة التي تعبد من دون الله وقال أنا بريء منهم، لكنني أعبد إلها واحدا وهو الذي خلقني وهو الذي رزقني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الإله المستحق للعبودية سبحانه وتعالى، المستحق لأن يصرف له جميع أنواع العبادة، أما غيره من المخلوقين فلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وعمل بمقتضاها، ومن مقتضاها أن يكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله ألا يصرف شيئا من أنواع العبادة لمخلوق سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا قبرا ولا شجرا ولا غير ذلك، إنما العبودية لله سبحانه وتعالى وحده. فقال وكفر بما يعبد من دون الله، فهذا هو المسلم وهذا هو الموحد وهو الذي يحترم، فلا يتعرض لماله ولا لدمه، فحسابه وأمره إلى الله عز وجل. فإن من مات على التوحيد مخلصا لله سبحانه وتعالى دخل الجنة. نعم تجعل الكسر أو تخصر الله إذا تحرك عليك أرفاسة وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية الأنداد الأمثال والنظراء، كما قال العماد بن كثير وغيره من المفسرين، فكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة أو رهبة إليه منه فقد اتخذه ندا لله، لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، أي مع الله بعبادته له، وتوحيد الحب لا يبقي في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو في غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا تكون محبته لغير الله فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، لو ألقي في النار أحب إليه من أن يكفر بالله. فهذا هو المحب لله سبحانه وتعالى. أما من لم يحب الله إنه يعصي الله سبحانه وتعالى، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، فكان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أما أن تزعم أنك موحد لله وأنك تحب الله لكنك تقع فيما نهاك عنه الله سبحانه وتعالى، الله يأمرك أن تدعوه وحده، ويأمرك أن تستغيث به وحده، ويأمرك أن تلقوه وحده، وأن ترغب إليه وحده، وأن ترهبه وحده، وأن تخشاه وحده، فمن فعل ويعدك بأنه يجيب دعوتك ويحفظك في الدنيا والآخرة ويؤمنك مما تخاف، وأنت تعصيه في ذلك كله وتدعو مخلوقا من دونه، ألا يسقط عليك الحق سبحانه وتعالى وأنت تعصي أمره؟ ألا يقضى عليك سبحانه وأنت تخالف أمرك به من توحيده سبحانه ودعوته سبحانه وإخلاص العبودية له وحده دون سواه؟ ومحبة رسوله. وإذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وإذا تولى في منيته، وإذا تولاه امرء دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. إذا تولى من تولى الله سبحانه وحده ولم يلتفت إلى مخلوق سواه، الله هو الذي يتولاه، الله ولي الذين آمنوا، لكن المشركين الله لا يتولاه ولا يتبرأ منه ويعاقبهم في الدنيا والآخرة. فإذا أردت أن تكون من أولياء الله وأن تحظى بولاية الله وأن تحظى بحفظ الله وبالسعادة في الدنيا وفي الآخرة، فتولى الله سبحانه وتعالى وحده ولا تلتفت إلى مخلوق سوى الله كائنا من كان، فهذا هو التوحيد الخالص. ومحبة رسوله هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر بالله، كما اختار ذلك الموحدون من أصحاب الأخدود الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى، فلما أمرهم الظالم والكافر بأن يشركوا بالله وخد لهم الأحاديث وأضرم فيها النيران وهددهم بأن من لم يكفر فإنه يلقيه في النار، المؤمنون والموحدون لم يبالوا بالعقاب، لأنهم يعلمون أن هذا العقاب يسير في حق الله سبحانه وتعالى، وأن معالهم إلى الجنة، وأنهم لا يفضلون على طاعة الله أي شيء، ويتحملون في سبيل الله كل عقوبة وكل عذاب في سبيل توحيد الله، في سبيل إخلاص الدين لهم وحده. فلذلك استسهلوا هذا العقاب، واستسهلوا لأنها لحظات، ومعالهم إلى الجنة وإلى النعيم المقيم. فلذلك فإنهم صبروا في ذات الله ولم يبالوا بهذا العقاب في سبيل توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبودية لله. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلقت به، كما لا مثيل لمن لا محبة له، كما لا مثيل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان شركا لا يغفره الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته، انتهى. وقوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 40. قوله: ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين منها في هذا الحديث. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين. علق عصمة المال والدم بأمرين في قوله عليه الصلاة والسلام: حرم ماله ودمه، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث. والثاني يقولها عن علم ويقين لأنها قيدت في أحاديث أخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لابد أن نقولها مخلصا لله عن علم بها وعن يقين. أما من قالها بلسانه ولم يحقق معناها في قلبه ولم يعمل بمقتضاها في أركانه، فإن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعه. ولذلك يقول عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الذي يقول لا إله إلا الله ويدعو مخلوقا من دون الله ويزجو إلى أحد سوى الله، هذا لم يحقق معنى لا إله إلا الله وإن قال لا إله إلا الله، لأنه أتى بمناقض لها. فهو كالمتوضئ يتوضأ ثم يحدث، هل ينفعه وضوءه؟ لا ينفعه وضوءه. فكذلك من قال لا إله إلا الله وأتى بمناقض للا إله إلا الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، لكن ذكر في هذا الحديث وكفر تأكيدا لما دلت عليه، لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد. لأن قال من قال لا إله إلا الله، هذه تدل على كلمة من قال لا إله إلا الله تدل على وجوب الكفر فيما سوى الله، لكن تأكيدا لهذا المعنى وهو الكفر فيما سوى الله سبحانه وتعالى، أكد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بقوله: وكفر بما يعبد من دون الله. قوله: حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، فيه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال، لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به، ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله. فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع. قال شيخنا: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، ف

ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهي الموالاة، وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها كلمة باقية، كلمة التوحيد، ويقول: فإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهي لا إله إلا الله. جعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في ذريته، يعني عقب الرجل هم ذريته، وكذلك في أمته وجميع من يأتي بعده. ومنها يرجعون يعني إلى التوحيد والإيمان والإخلاص بالله سبحانه وتعالى. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: ما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: